الافراد، وان طائفتان من المؤمنين ايه اقتتلوا، وبعدين ما قالش فاصلحوا بينهم، رجع تاني للمسنة قال فاصلحوا ايه. واحنا لما بنيجي نصلح طائفتين بنجيب كل فرد من الطائفتين ونصلحه على كل فرد من الطائفه الاخرى، ولا بنجيب الروس طائفه من طائفه؟ يبقى بيجي للتثنية وبعدين يرجع للجمع وبعدين يجي للتثنية لكل مقام. فها هنا كذا والذين يكنزون الذهب والفضه، ما قالش ولا ينفقونهما، وانما الالوى ايه ولا ينفقونهما في سبيل الله. في سبيل الله دي اشياء كثيره قوي. في سبيل الله عشان تعمل حركة في المجتمع، ما تعملش بطالة. ولذلك أحدث نظرية في الاقتصاد الآن، الاقتصاد اللي هو ما بيشوفش الإسلام، يقول له يا أخي ده وجود عندنا من زمان بس انتم ما فطنتوش لها إلا بعد ما عضتكم الأحداث. يجي الحق الأحداث اللي بتمشي في الكون، يقول لك كل شيء رتب له الشارع من قديم. يقول لك المجتمع هو مجتمع، اذا انت انفقت كل دخلك بتاخد 1000 في الشهر وانصرفت 1000، صحيح انت استهلكت كتير، وما دام استهلكت كتير تبقى السلع مش عارف والمصانع تعمل مش عارف ايه، لكن بالنسبه لك انت ما يوجدش لك تقدم ولا ارتقاء. ما يجيش في يوم من الايام تجيب لك غساله، ما يجيش في يوم تجيب لك ثلاجه، ما فيش يوم تشتري حته فيلا، بس روح تتصل، لانك دخلك كله ايه استهلاك. طيب، طب وان كنزت ولا صرفتش بقى وقعدت تقربط على نفسك، تقربط على نفسك كده، نقول له صحيح هتبقى مدخر ويبقى عندك ارتقاء، ويبقى لما تحب ترتقي يبقى عندك ماده. احنا مش عايزين الحكايه دي. ليه؟ احنا عايزين وسط. والذين اذا انفقوا لم يسرفوا، لأنهم إن أسرفوا وأضاعوا كل دخولهم لا يوجد لهم وسيلة إلى الارتقاء، يفضل كده. لم يسرفوا ولم يقتروا، لأنهم إن قتروا قل استهلاكهم للسلع، وإذا قل استهلاكهم للسلع وقفت المصانع، وقفت المصانع تعطل العمال. أما اللي احنا عايزين بين بين تنفق نفقة تدير السلع وتدخر ادخارا يرقيك. ولذلك ما عملتش كده تقعد ملوما محسورا، تقعد ملوم ومحسور. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. الانفاق في التساوي هي الحركة الدائبة بين المنتج والمستهلك والاخذ والعطاء، وانت تدي وتاخذ، دي انفاق في المساوي. في انفاق في غير المساوي، يعني انت واجد وغيرك مش واجد، يبقى دي بقى تصب اللي واجد يصب المين في اللي مش واجد، يبقى انفاق في سبيل الله. ليه؟ لان انت اذا كنت غنيا ويوجد معدم وبتمد مما افاء الله، يقوم ايه اللي يحصل له بالنسبه لك؟ يسر بالنعمه عندك فيمتنع الايه الحقد. ولا تسخطش على الله اللي خلق ده غني وخلق ده فايه فقير. والغني والفقير الاثنين يبقوا متساويين في القيمة الاجتماعية. ليه؟ لأن الفقير لما ياخد يدرك لذة الإعطاء فيتمنى من نفسه أن يكون عشان يسر الناس بعطائه، واللي بيدي نقول له لا تحزن إننا بناخد منك، لأن ده التأمين ليه، لأننا أخذنا منك وأنت واجد، طمأناك على أنك حين لا تكون واجدا أننا نعطيك. فالمجتمع حصل فيه الإيه؟ حصل فيه التوازن. وما دام يحصل التوازن يبقى لازم الإنفاق، إما أن يكون إنفاق ضروري بننفق على بعض وإن كنا حتى مش مؤمنين ولا مسلمين، وإما إنفاق للعاجز. ولذلك يجب على ذي القدرة في الإيمان أن لا يعمل على قدر حاجته وإنما يعمل على قدر طاقته. مش يقول لك أنا عملت النهاردة، أنا مثلا سواق على تاكسي، يقول لك أنا عملت النهاردة 100 ريال يقضوا المقاضي النهاردة ومش عارف إيه، يقول أنت خدت على إنك بنافع لنفسك بس، طب ما تشوفها على إنك ميسر للعباد مصالحهم. عايز واحد يروح مشوار، عايز واحد يروح المستشفى، عايز واحد يروح يجيب كذا وكذا، فما تعملهاش علشان إيه؟ عشان نفسك، انما تعملها برضه بتؤدي ايه بتؤدي خير، تبقى بتؤدي خير لنفسك وخير لمين؟ خير للمجتمع. تبقى مسؤول شل خدت حاجتي، لان الذي يعمل على قدر حاجته، لو ان كل الافراد كل واحد يعمل على قدر حاجته يبقى غير القادر عن العمل كيف يعيش؟ يبقى لا يعيش غير القادر على العمل الا بفائض من القادر على العمل. يبقى الانسان يعمل على قد طاقته لا على قدر ايه؟ حاجته. اعمل على قدر طاقتي، طاقتي تاخد اللي تاخده والباقي يروح لمين؟ وبعدين نطمئنه نقول له احنا بنعمل فيك كده علشان الدنيا اغيار، مفيش واحد يفضل غني على طول. ولذلك تلتفت تلاقي في المجتمع، اما تقعد تبص كده في عمرك انت الواحد تلتفت تلاقي تقليبات في المجتمع. ليه؟ علشان الغني حين يعطي يقول انا لو ابقى فقير هاخد. يبقى ما دام انا هبقى يبقى فيه مجتمع مؤمن، ادي تامين على الايه؟ ادي التامين على الايه؟ على الحياه. يجي واحد يقول لك عندي ذريه وضعيفه وغلابه وانا عمال بدخل لهم. ليه بيقول كده؟ لانه وجد مجتمع قاسي. هذا المجتمع القاسي شاف اولاد يتامى وضيعين يقوم يخاف على مين؟ لكنه لو راى مجتمعا يكفل اليتيم كفاله تعوضه عن اب واحد باباء اثنانيين متعددين، ده يبقى ابوه يطبطب عليه وده ابوه يجيب له وده ابوه يجيب له وده ابوه يجيب له، ها الله يقوم يعمل يقول اذا انا برضه لما اموت واترك عيال هيبقوا كده. ما زعلش لما اموت، ما زعلش ابدا من اي حاجه، واامن نفسي في ايد مين؟ في يد الله. التامين بتاع المؤمن في ايد مين؟ في يد الله. ولذلك يقول يا يا يا مؤمنين بي اتعلموا انكم تكونوا نصحين، وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. يتق الله في انه يكفل الضائع. ساعة ما يكفل الضائع يبقى ما فيش حد يفكر بقى الولد اليتيم اللي ما ليش حد يرعاه ده يتسخط على القدر الذي اخذ اباه. ولكن اذا فقد اباه ثم وجد اباء يقول يا سلام على الرب الكريم، ده ترى ابويا كان محبس رزق علي. ابويا كان ايه؟ محبس رزق علي. ولذلك في نكتة لاخواننا من العلماء، كنا مثلا نشيع زميلا من الزملاء واولاده لسه عيال اطفال صغار، نقعد نعيط علشان الاطفال الصغار ونعمل مش عارف ايه، وبعدين غبنا عنهم سبع ثمان سنين وبعدين بيعرفوهم ده فلان ابن فلان، الله كنا بنعيط عليه انه يتيم وده مهندس وده والله طبيب وده مش قاضي وده محامي. لا لا لا لا لا. فاللي كانوا بتشوفوا الشوفة دي ويا بعض عيالهم خايبين شويه ومقلبينهم، فواحد منهم قال للتاني ايه؟ قال له يا اخي ما تيجي نموت خلي ربنا يفتح على العيال. الله. اذا ففي اباء محابس رزق، واحنا بنشوف دي في الكون ولا ما بنشوفهاش؟ ما بنشوفهاش، عشان تعرف ان المساله في يد مين؟ في يد الله والرزاق ذو القوه الايه؟ المتين. إذن فالاقتصاد مبني على وجود حركة في الكون، الحركة دي تكون على قدر طاقة المتحركين، علشان اللي ما يقدرش على الحركة ياخد من الايه؟ من القدر. وبعد ذلك يعطي الله يعني قيمة إيمانية في الإيمان. إزاي قيمة إيمانية في الإيمان؟ يوم الفقير واللي مش قادر ده بيدو يديله وده بيجيب له وده بياكل، وهم تعبانين طول النهار في الحساب وفي الجري وفي الصفقات ومش عارف ايه، وهو قاعد 24 قراط ولا تعب في حاجه ولا بتاع، والاغنياء بيجروا عليه. يبقى سلبه القدره والقوه ليعطيه ثمره كل قوى الناس. يبقى ما فيش سخط على اله ابدا، والمسائل معموله عشان نفهم ان يكون في اغيار، ما فيش واحد ياخد وضع ثابت في الايه؟ في المجتمع. والذين يكنزون الذهب والفضه ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. احنا قلنا ساعة ما تسمع كلمة فبشرهم يبقى خبر سار، فإذا جاء فيه خبر محزن تبقى البشارة تهكمية ولا لا؟ الراجل اللي كان عامل انه عزيز وكريم في قومه ولا حد بيقدر يقهوه بناحيته ولا حد يدوس له على طرف، وساعة ما يمشي كده وبتاع وحاجات زي وبعدين يظلم ويطغى ومش عارف ايه، عزيز في قومه وكريم محدش يقدر يكلمه، يوم نيجي يوم القيامة نقول لذوق انك انت العزيز الكريم، مش انت كنت عزيز، ذوق انك انت الايه؟ يبقى اذا فبشرهم دي ايه؟ دي نكاية. زي وان يستغيثوا يغاثوا، ساعة ما يسمع يغاثوا هم يفرحوا، ما يستغيثوا يقول لك ده هيغاثوا، يقول لك هيغاثوا بايه؟ بماء كالمهل يشوي الوجوه. نعم. فبشرهم بعذاب أليم. إيه العذاب الأليم؟ الحق سبحانه وتعالى أعطانا عن المغيب عنا في الآخرة صورة محسة لنا، اللي هي إيه؟ يوم يحمى عليها في نار جهنم، تحمى النار عليها لأنها أصلها معادن. أم قال لك طب وكانت ورق بقى يحمى عليها إزاي بقى؟ طب معادن هتعمل كي وتعمل مش عارف إيه وتعمل إيه، إنما الورق يحمى عليها. قال لك القادر يستطيع أن يجعل في غير المحمي محمية، أو يحولها لك لذهب وفضة. نعم، يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى، والكية هي أن تأتي بشيء حديدة حارة وتلصقها بالجلد تقوم تسيب إيه؟ تسيب أثر. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حينما مات واحد من الصحابة ويبحثون في ثيابه عشان فوجدوا فيها يعني درهم ولا دينار مش عارف، قال النبي ضحك وقال هذه كية، ما هو حاططها بقى ولفيفها كنزها يعني، ووجد مع واحد اثنين درهمين ولا دينارين، قال هذه كيتان، دي قبل ان تشرع الزكاة، انما اذا كان مؤدي حق الله فيها فلا تعتبر ايه؟ فلا تعتبر. والا فنقول له لو ان الفضل عند الناس ممقوت او الكنز ممقوت اذا كان حتى ولو ادي زكاته، كان معنى ذلك لها معنى لآية الميراث. آية الميراث جاية ليه؟ مش عشان تورث ما عنده، فلو انك انت قلت الكنز مطلقا ما دام كان بطريق الحل ومؤدى فيه حق الله لا يعتبر ايه؟ لا يعتبر كنزا. يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم والعياذ بالله وجنوبهم والعياذ بالله وظهورهم. الله اشمعنى خص هذه المسائل ليه يعني كده؟ ام قال لك لان كل جارحة من هذه الجوارح لها مدخل في قبض المال عن سبيل الله. ازاي؟ ام قال لك الوجه به المواجهة. فاذا شفت واحد كده وتوسمت فيه انه جاي طالب حاجة ولا انت عارف انه هو فقير وجاي يطلب منك حاجة، اول ما تشوفه ان لم تكن اريحيا سمحا تعمل ايه؟ تعبس كشر. ادي اول لقطة. شفت برضه قدم عليك كده ولما انت فاهم ان العبوس ده يمكن يصرفه يقول لك وهيكشر ليه الارزاق على الله ويسيبه، لقاه برضه ايه؟ ساحب، يقوم يديله جنبه برضه لقاه ساحب يديله ضهر. يبقى ثلاث جوارح اشتركوا في ايه؟ في قبض القبض عن الانفاق في سبيل الله. وجه عبس خلاص اخذ بجانبه والله الادبار ثلاثه. يبقى يقول له تعالى بقى الجوارح اللي اشتركت في القبض ده ايه؟ لازم تتعذب. يوم تكوى ايه؟ فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم. هذا ما كنزتم لأنفسكم، يبقى إن كان الكنز كبير تبقى شرى سودة، وإن كان الكنز صغير تبقى مصلحة. يبقى إذا الواحد ما يغترش باللي عنده لأنه هيبقى الإيه؟ الحساب على قده. نعم، هذا ما كنزتم لإيه؟ لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. أي إيه؟ أي آلاما سببها ما كنتم تكنزون. فإن كنزتم قليلا يبقى الكي بسيط، وإن كثيرا يبقى الكي على إيه؟ على قده. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا. الشهر هو دورة قمر. اولا احنا نعرف ان الكون فيه شمس وايه وقمر وفيه نجوم، ده المرء لنا، انما في اشياء تانية بعيدة عنا تستطيع ان تأخذ مليون شمس في جوفها. شوف بقى الكوكب يبقى قد ايه ده. فما تفتكرش ان الشمس دي كده لوحدها، ده بتاخد حاجات من كواكب اعلى منها كتير، بس مرأة العين مفيش. انت اذا نظرت الى هذا المصباح، مصباح نوره مش ذاتي،